مبروك عليهم كاملين اللي فوت ديالنا هربوا ما غير فاني. فاش خلقت رضيع ما بكيش ضربت ميلودي وماشي بالعاني. ما كرهوش يشوفوني يفوني بالحياة ضاوي دفنوني ولا حي جاي من فاس المدينة عمرهم ما عطاونا القيمة بغاو يحقروني بغاوني نقلب توني نعيش بليل ومستوني. قالك هما كبار وغايب قاو كبار بعيني كان بيادق عمرهم هموني. قدام نيجرو عشيرتي من البرازيل قادلي قد مزقني بالمترو خشيت فيهم كامل دينترو الحق هذا الليلة وجههم ديما حاطين فيلترو بقي إلا جوج لا تلاتة لا ربعة لا خمسة لا ستة في القارة في تاريخي فقير واحد زيد عنده لا كنتي راجل عارفك باغي فيك وخا حسد حياتي كاملة شحال طحت ونات وطحت ونات وطحت ونات ومازال كنت قاتل واجد واجد واجد واجد واجد يعيش وانا ماشي سهل صغير الدار خرج دعاوي موم المورا تابعين وعايش فيهم ديما متفائل واجد واجد واجد واجد واجد بجد الله عمرك تشوفني اكل قدام نيجرو عشيرتي من البرازيل قاتلي قد مزقني في المترو شايف فيهم كامل دينترو الحق هذا الليلة وجههم ديما حاطين فيلترو يوم ولا غدا غتشوفني عليه بخير في روابا غادي يطول الستاج الثاني عشت بسن قبعيني محلول ماشي في منامي فيك تقول كيفاش غتحكم الجيم وانت مسالي من مزمي رازو كويجي قالك مستر من اسمي الرب ديالو ليجي سالا وقت الضح ماجي قولجي غاي ولك ليجي ويلا كان قبلكم هذا نيفو انا جايزي شحال قالوا لي زوق يزيد كمل غادي تمشي بعيد يا ويقولوا تايا لقيت فلا ترفوه ما كيخلفوا لنا العيوب نو نو نو نو نو نو نو نو حالف سلب نجهوم انا بصح ماشي بالكدور حياتي كاملة شحال طحت ونات وطحت ونات وطحت ونات ومازال كنت قاتل واجد واجد واجد واجد واجد يعجبك وانا ماشي سهل غير الدار خرج دعاوي بموم المورا تابعين وعايش فيهم ديما متفائل واجد واجد واجد واجد واجد بجد الله عمرك تشوفني هاكل مش حال تحت ونات وطحت ونات وطحت ونات ومازال كنت قاتل واجد واجد واجد واجد واجد يعجب وانا ماشي سهل صغير الدار خرج دعاوي موم المورا تابعين وعايش فيهم ديما متفائل واجد واجد واجد واجد واجد بجد الله عمرك تشوفني هاكل.